السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والتسديد، وأن يوفقنا لكل خير وهدى، وأن يعيننا على ما يكون فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يبلغنا في هذه الدنيا بلاغا وكذلك في العقبة، وسلم تسليما. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على صلاة الخوف، ذكرنا أول المسائل المتعلقة بها من حيث ما يتعلق بصلاة الخوف من أصل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع، ومن حيث ما جاء أيضا في أن متعلق الخوف هو الخوف من العدو، لكن يلحق بذلك كل ما كان من الخوف على وجه مأذون فيه، كما لو كان خوفا من سيل أو حيوان مفترس أو من ظالم تسلط على شخص أو نحو ذلك من المسائل التي تقدم بيانها. ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: رسم صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فهم كل حاجاتها، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ولا حمى. نعم. إذن مثل ما ذكرنا في صلاة الخوف بعض الأحكام المتعلقة بذلك في تعلقها بالحضر، كما تعلقها بالسفر، وأنها متعلقة بقصر الهيئات، كما أن السفر متعلق بقصر العدد. وذكرنا أن الصلاة الخوف تؤدى في الحضر تامة، وتؤدى في السفر مقصورة. نعم. وسيأتي تفصيل لبعض الكلام المتعلق ذلك أو الموضح له. وذكرنا جملة من المسائل، من أهمها أنه لا بد أن يكون الخوف مباحا، فلو كان في خوف فيه معصية أو محرم فإنه لا يكون مسوغا لصلاة الخوف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، أو كلها جائزة، بصفات كلها جائزة. هذه الصفات جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال فيها خمسة أو ستة أوجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها جائزة. نعم. و بعضهم زادها إلى أكثر من ذلك، لكن التي في الأحاديث الصحيحة والمعتبرة هي بين الست والسبع صفات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن كل هذه الصفات جائزة على أي هيئة صليت من هذه الصفات كان ذلك جائزا، مع أن الحنابلة رحمه الله تعالى لهم شيء من التفصيل في هذا، في يعني هذه الصفات والكلام عليها. أما من حيث الصفات، فالصفة الأولى هي الصفة التي تتعلق عندهم بما إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة، ويشترطون مع ذلك شرطا ثانيا مهما، وهو أن يأمنوا أن يفد عليهم كمين من خلفهم، يعني يتيقنوا يقينا أن العدو إنما يأتيهم من قبالتهم من أمامهم، ويأمنوا أن يأتوا من خلفهم ونحو ذلك. فعند ذلك ذكروا هذه الصفة، وهو أن يقسمهم الإمام قسمين، سواء كانوا متساويين في العدد أو إحداهما أكثر من الأخرى، فالأمر في ذلك فيه ساعة. فيجعلهم صفين يكبر بهم الإمام فيكبرون معه، ثم يركع فيركعون معه جميعا، ثم يقوم فيقومون معه جميعا، ثم يسجد فيسجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني ثابتا، يعني يرقب العدو ويحرسهم. فإذا قاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، ثم إذا قام تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، حتى لا يكون بعضهم محصلا للفضائل دون الآخر. فيركعون جميعا ثم يقومون جميعا، ثم إذا سجدوا سجد الإمام والصف المقدم، واضح، والآخر ثابت تجاه العدو، حتى إذا جلسوا سجد الصف المؤخر، واضح، ثم يجلسون فيتشهدون فيسلم بهم جميعا. وظاهر هذا أن الإمام في الركعة الثانية يطيل حتى يدرك الذي يقضي السجود، وأيضا في التشهد يطيل حتى يمكن من يقضون سجداتهم أن يدركوا الإمام في تلك الحال. لقائل أن يقول هذه الصفة يعني ليس فيها إلا ركعتان، نعم نقول ركعتان، لكن لو افترضنا أنهم في حضر فيصلون أربع فيكون الكلام في ركعتين ركعتين، واضح، ولو كانت مغرب فيكون أحد الصفين يصلي ركعتين يعني مقدما ثم يتأخر ويصلي الصف الثاني معه ركعة، وينتظرون على ما ذكرنا في هذه الصفة. هذه الصفة الأولى التي ذكروها وخصوها إذا ما كان العدو في قبالة المسلمين، نعم. طبعا هذا على ما كان في الصفات الأولى وفي الأحوال الأولى من إيش أن الأمور التقليدية في الحرب وتقابل واعتماد الحرب على الرجال يعني الأسلحة البسيطة ونحو ذلك. أما الآن فتحولت أشياء كثيرة ويمكن أن نتكلم عليها في نهاية هذه الصفة. الصفة الثانية وهي الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، وهي التي اختارها الإمام أحمد، واختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل هي على سبيل الإطلاق أم أنها قسيمة لهذا القسم، يعني إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون هكذا بالشرط الذي تقدم وأن يأمن وأن يأتيهم كمين من خلفه، وأن الصفة الثانية تكون إذن إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة ولا يأمنون أن يأتيهم كمين، تعرفون الكمين يعني أن يختبئ لهم الكفار فيفاجئوهم من الخلف أو من مكان آخر، واضح. فعند ذلك تكون الصفة الثانية. ما الصفة الثانية؟ أن يقسم الإمام العسكر أو الجيش قسمين، فقسم يحرسون وقسم يصلون مع الإمام، فيصلي بهم ركعة ثم يثبت الإمام قائما فيقضون لأنفسهم، يعني يصلونهم ركعة ثانية ثم يسلمون فيذهبون يحرسون، ويأتي الصف الجيش الثاني، نعم، فيقوم مع الإمام، يكون الإمام أطال القيام، فيقرأون الفاتحة ويصلون، فيصلي بهم ركعة ويجلس التشهد، ثم يقوم الصف أو يقوم الجيش لقضاء الركعة، واضح، ثم يجلسون، فإذا جلسوا الإمام يطيل التشهد حتى ينتظرهم فيسلموا بهم، فيكون كل الإمام صلى ركعتين والجيش الأول صلى ركعة ابتدأها مع الإمام وقضى واحدة لنفسه، والجيش الثاني صلى مع الإمام ركعة واختتم الصلاة مع الإمام، فيكون القسم الأول حصل فضيلة ابتداء الصلاة مع الإمام، والقسم الثاني حصل فضيلة اختتام الصلاة مع الإمام، واضح هذه الصفة. وكذلك وقال في هذه الصفة ما قيل في الصفة الأولى، لو كانت صلاة مغرب فيصلي بالأولى مثلا ركعتين ويقضون ركعة، ويصلي بالثانية ركعة ويجلس التشهد ويقضون ركعتين. وظاهر هذا أنهم متى يقومون؟ إذا جلسوا للتشهد ما يجلسون مع للتشهد ثم يقومون، يقومون مباشرة. واضح؟ وإذا كانوا في صلاة رباعية، يعني لو كان الخوف مثلا في الحضر، فهو يصلي بكل طائفة ركعتين ثم يثبت قائما فيقضون ركعتين ثم يذهبون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الباقيتين فيثبت في التشهد فيقضون ركعتين ثم يجلسون مع الإمام يتشهدون فيسلم بهم. واضح يا أخوان؟ وهذه هي الصفة التي جاءت في حديث ذات الرقاع، حديث سهل بن أبي حتمة من طريق صالح بن خوات، وهي التي اختارها الإمام أحمد، ويعني كأنه قدمها على سائر الصفات. واضح؟ الصفة الثالثة، الصفة الثالثة أن يصلي بكل طائفة، بالطائفة الأولى ركعتين ثم يثبت ويسلمون لأنفسهم، ويصلي بالطائفة الثانية، يعني هو ما يسلم يثبت قائم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون هو صلى الصلاة تامة أربع. واضح؟ وكل طائفة صلت ركعتين. وهذا إنما يكون مثلا في صلاة العصر أو في صلاة، في الصلاة الرباعية، في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء إذا كانوا مسافرين، لأنهم هم يقصرون فلا بد أن يكونوا هم مسافرين، فهو يتم فيترك الأولى لمجيء هذا، لمجيء السنة بهذا. واضح؟ هو الأصل أنه يقصر معهم، لكن هو لا يقصر لتحصيل مصلحة أن يصلي بكل طائفة ركعتين. طبعا بعض الإخوة قد يستغرب مثل هذه الصفات، هذه صلاة خوف ففيها شيء من يعني ترك بعض الهيئات أو بعض الأحوال لتحصيل مصلحة كبرى، وهي في الصلاة على ذلك الحال. طبعا هذه صفة، السؤال بعد ما نخلص من الصفات. الصفة الرابعة هي أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم. فهذه عند الحنابلة أيضا على سبيل الاستثناء، لأن الأصل عندهم أن الإمام لا يكون متنفلا والمأموم مفترضا، أليس كذلك؟ لكن يقولون هذه جاءت بها السنة في صلاة الخوف فيقتصر عليها في تلك الحال. هذه الصفات لا إشكال فيها. بقي صورتان يعني يذكر فيهما الحنابلة شيئا من الإشكال. الصورة الخامسة وهي أن يصلي الإمام صلاة الخوف ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، نعم، وطائفة اتجاه العدو فيذهبون اتجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأولى الثانية فيصلي بهم ركعة فيسلم فيذهبون هم جاه العدو، فتأتي الطائفة الأولى فتقضي ركعة ثم ترجع، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ركعة ثم تسلم. فهذه الصورة كأن الحنابلة رحمه الله تعالى يعني توقفوا فيها لكثرة الحركة، لكثرة الحركة، ويقولون أنه لا يحتاج إلى مثل هذه الحركة، لكن جاءت بها السنة، فأحمد كأنه يعني توقف فيها أو جعلها في حال خاص. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال الحنابلة يعني ولو كانت بالصورة الثانية لكانت أيسر، وهو أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يذهبون للعدو، تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة فيقضون ركعة هم ثم يسلمون، ثم تأتي الطائفة الأولى فتقضي الركعة. يقولون هذه أحسن. واضح؟ واضح يا أخوان؟ كل على ما قلت لكم إلى هذه الصورة أيضا يمكن أن تفعل في صلاة الركعتين أو في الثلاثة أو في الأربع، حتى هذه الصورة بأن يصلي بهم ركعتين ثم يذهبون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يذهبون وجاه العدو فتأتي الطائفة الأولى فتقضي ركعتين، ثم ترجع وجاه العدو فتأتي هذه فتقضي ركعتين. واضح؟ يعني يمكن أن تكون، أو الصلاة ثلاث على نحو مما ذكرنا، يصلي بطائفة ركعتين فتقضي بعد ما تأتي من ذا تقضي ركعة، ويصلي بالطائفة الأولى الثانية ركعة ثم بعد ما تأتي تقضي ركعتين. الصورة وكما قلت لكم إنما توقفوا فيها من أجل كثرة الحركة التي لا يحتاج إليها. الصورة الأخيرة التي ذكروها أن يصلي الإمام بكل طائفة، أن يصلي الإمام ركعتين فيتكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا، يعني يصلي بهم بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام للثانية هم جلسوا وتشهدوا وسلموا فيذهبون، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة، فإذا سلم سلموا معه فيكون هو صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة. هذه استشكلها الحنابلة رحمه الله تعالى، وهي عند أبي داود وأسانيدها صحيحة، نعم، لكن استشكلوها كيف، فلأجل ذلك لا كأنهم لا يختارونها مع قول من أنهم جائزة، فربما حملوها على ماذا؟ على حال المسايفة، يعني التي اشتد القتال فلا يستطيعون يقفون ليصلوا ويخافون فوات الوقت فيصلون على حسب الحال فيجعلونها في أضيق حال، لأنهم كما قلنا أنهم عندهم صلاة الخوف قصر للهيئات، وصلاة السفر قصر للعدد. أما من يقول أن صلاة الخوف قصر للهيئات والعدد فيجيز هذه على الإطلاق. واضح؟ فهذه هي الصفات التي ذكرها الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. تبقى الصفة الأخيرة وهي أن يقولون أن يصلوا حال المسايفة، يعني الكر والفرض والمبارزة وقتل هذا وفي أثناء الصلاة، فهذه يقولون يصلى حسب الحال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي حسب حاله إلى القبلة وإلى غير القبلة، يقتل وحتى لو أصابه دم من دم كافر وهو نجس أو نحو ذلك فلا يضر. ويقولون وهذه جاءت عن الصحابة أنهم صلوا بها، وحتى لو احتاجوا أن يصلوا جماعة أو قدروا أن يصلوا جماعة في تلك الحال فلهم أن يصلوا جماعة، يقولون إذا أمكنت المتابعة، حتى ولو تأخر الإمام وتقدم يقولون حال خاصة يجوز فيها ذلك، لكن الغالب حال المسايفة لا يكون فيها مثل هذا أو يصل. وجاء الصلاة الحال المسايفة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهذا إذن آخر هذه الصفات، ويصلي حسب حاله حسب ما يقدر تكبير، فيفعل ما يقدر عليه ويسقط ما يعجز عنه من سجود أم الركوع من بعض الأقوال أو نحوها، فيصلي حسب حاله ويكون محصلا لما أمر به لعموم الآية ولما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن من الأشياء التي يصلى فيها صلاة الخوف حتى ولو كان الإنسان ليس خائفا لكنه طالب لعدو يخشى ذهابه وفواته، كما جاء ذلك في قصة محمد بن مسلمة حينما كان يطلب خالد بن سفيان الثقفي، خالد شو اسمه، حينما ذهب وهو كان من أئمة الكفر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أنه صلى بذلك فقضى بها أيضا الحنابلة رحمه الله تعالى. ويقولون مثل ذلك إذا كان يخاف فوت يوم عرفة، يعني إذا جاء حتى قرب مكة، مثلا لو افترضنا أن جاء من نيجيريا حتى إذا قرب من مكة كاد أن يبزغ فجر يوم النحر، فماذا يفعل؟ جاء ثلاثة أشهر فيقولون يصلي صلاة الخوف وهو ماشي حتى يدرك إذا ظن ذلك. نعم واضح. ما نريد أن نطول. عندك سؤال يا يعني هذا زيادة فائدة. هذا أيضا يعني كلام جيد، لكن يمكن أن يقول من يقول أن هذه صلاة خاصة بالخوف فلا يقاس عليها غيرها ولا تدخل في أحكام، لكنها يمكن أن يستدل به أو من أوجه الدلالة. طبعا الأقوال في المسائل أو زيادة قول في المسألة ونحو ذلك هذه تكلم عليها الأصوليون في إحداث قول أو زيادة، لكن الاستدلالات لا حد لها، وهي فتوحات يفتحها الله على من يشاء من عباده. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن إذا عرض له استدلال أن يدونه، لأن انقداح الذهن ليس في كل حال. نعم، فإذا دونه فليس تدوينه له تقرير بأنه استدلال، لكن لا يزال يعرضه حتى يتيقن أنه إيش يمكن أن يستدل به على المسألة أو صالح للاستدلال على هذه المسألة. وهذا يحتاج إلى شيء من التأمل وربما المراجعة مع شيخه أو مع زملائه، قد يريدون عليه إرادة يمنع الاستدلال به في تلك الحال. واضح؟ نعم. قال واستحب أن يحمل معه في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. نعم، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك في آية سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فيقولون أن ذلك على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب ما دام أنه يعني لا يتحتم الحاجة إليه، فإذا علم أنه يحتاج إليه فلا يتركه وقد يجب عليه ذلك. نعم، لكن لا يأخذ ما يثقله يعني ما يحتاج إليه في الصلاة، أما إذا كان شيء يثقله أو يمنع سجوده نعم فيتوقعه في الصلاة حتى ينتهي صلاته، إلا إذا تعين عليه ذلك أو لم يكن بد فيصلي على حسب الحال كما ذكرنا قبل قليل. نعم، يقولون من صلى خائفا فأمن انتقل من صلاة آمن إلى من صلاة خائف إلى آمن، والعكس بالعكس، لو أن الناس يصلون صلاتهم المعتادة ثم خافوا في أثناء ذلك فيلحقهم أحكام صلاة الخوف، فيلحقهم أحكام صلاة الخوف. يعني مثلا لو الإمام قال من أنه لا خوف علينا من العدو، لكن قال مع ذلك إذا أحسسنا بشيء فتنبه، والصف الثاني تنبه ربما، فجاءهم في أثناء الصلاة من يحذرهم قرب العدو أو إمكان مجيئه أو نحو ذلك، فله أن يشير إليهم فينتقلوا إلى صلاة الخوف على حسب الحال الممكنة في ذلك. طبعا في هذه الأوقات كيف يصلي الناس؟ الآن ليس كما مثل ما مضى من تلك الحال. هل نقول مثل هذا؟ لا يمكن أن ننفي على سبيل الإطلاق ولا أن نثبت، لكن يمكن أن يكون مثل الأحوال السابقة في تقابل الأعداء، فهذا واضح، هذا واضح في حصول ذلك، أليس كذلك؟ هذا لا يزال متكررا ما بقيت الدنيا، فالأمر في هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كانوا يعني على حال أكثر أو أشد أو اختلف الحال من يعني أحوال المراقبة ونحو ذلك، فأقرب ما يكون من الصلاة أن يصلي بكل فئة صلاة، فهؤلاء يصلون لوحدهم وهؤلاء يصلون وحده، أليس كذلك؟ فإن كان لهم إمام فيصلي بهم الإمام نفسه. واضح؟ هذه أقرب ما يكون. الصلاة المسايفة ممكن إذا اشتد القتال، خاصة في مثل الطائرات وفي مثل الذين يركبون الدبابات ومثل الذي في وجاه العدو ويستمر ذلك وقتا طويلا، لا بد أن يمعن في هذه الشاشات وفي ما يستقبل من خبر تقدم أو تأخر أو توجيه أو غير ذلك، ولا يقدر أن يتحرك هنا أو هنا، هذه تعتبر من أحوال المسايفة مثلا، وأقرب ما يكون لها حال المسايفة. واضح؟ فإذا هي لا تبعد على أن تكون دائرة في فلك تلك الصفات التي ذكرناها، لكن أقرب ما أو أكثر ما يمكن أن تكون في حال اليوم، يعني الصفة التي في حديث ذات الرقاع يعني الآن أقل، قد يوجد لكنه أقل، لكن الصفة التي يمكن أن تكون مناسبة وليس فيها إخلال بالصلاة وفيها أيضا أن تصلى بكل طائفة مستقلة، فيكون الإمام صلى صلاتين وهم صلوا صلاة واحدة. نعم. هذا يعني من الأشياء التي جاءت في حديث ابن عباس في عند مسلم في صحيحه، فرضت الصلاة في السفر ركعتان وفي الخوف ركعة وفي الحضر أربعة. نعم. لكن يعني منهم من حملها على الحال التي ذكرنا أنه حين يتعذر فعلها على وجه أكمل. لماذا؟ لأنهم يقولون إيش؟ الآن عندنا صفات، أليس كذلك؟ هذه الصفات كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تؤدى فيها الصلاة بتمامها، فما الذي يحملنا على أن نترك هذه الصفة وننتقل إلى صفة فيها إخلال بالصلاة المعروفة التي هي أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين؟ فلأجل ذلك بعضهم تردد فيها وبعضهم على حاملها على حال لا يمكن فعلها إلا على ذلك، فتكون حالة اضطرار اعتبارا بماذا؟ بمجيء الصفات الأخرى، وبأن الصلاة وجدت على هيئة الأصل أن تؤتى على تلك الهيئة التي أذن أو أمر بها، وهي محل إشكال. يعني لا لا لا، هو كلام هو واحد، لكن هل يقال بأن حديث أبي داود مع ما جاء عن ابن عباس على الإطلاق له أن يختارها مع إمكان صلاة غيرها أو لا؟ هذا هو محل الإشكال فقط، هذا هو محل الإشكال. فعند الحنابلة ظاهر كلامهم يقولون ما نحتاج إلى الصفة إلا أن تتعدى الصفات التي قبل. نعم. كيف؟ ليس المصلحة العامة، ليس المصلحة المطلقة، عفوا لا نقول المصلحة، ليس المصلحة المطلقة، وإنما إذا أمكن على صفة واضحة جاءت بها السنة فهذا هو الأصل، لم يمكن لهم في ذلك سعة على ما ذكرنا في الله. ولذلك لما كانت أحوال الخوف ليست كأحوال السفر، السفر حال متشابهة فجاء فيه صورة واحدة، القصر والجمع وأحوال أحكامها واحد، لكن لما كان الخوف له أحوال متعددة جاء الشرع به الفسحة فيه وصفات متنوعة، قال أهل العلم ليفعل كل أحد ما يليق به في حاله. نعم. باب صلاة الجمعة. تأتم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من برصف. إذن هذا باب صلاة الجمعة، وذكر صلاة الجمعة بعد ذكر أحكام الصلاة من جهة ماذا؟ أنها مكملة لأحكام الصلاة، مكملة لأحكام الصلاة، فصلاة الجمعة جاءت الدلالة على مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع، والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والأحاديث في ذلك كثيرة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، في بعض روايات مسلم. نعم. والإجماع منعقد على ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا مستقر والصحابة من بعده، فهذا أصل مشروعيتها. والجمعة هو كان في هذا اليوم يسمى يوم العروبة، وسمي يوم الجمعة قيل لاجتماع الناس وقيل بأسباب كثيرة، ذكرها في الغوض وذكرها في الكشاف وذكر غيرها، والأمر في ذلك فيه ساعة في سبب التسمية في هذا. نعم. وهذا اليوم من الأيام التي اختص الله جل وعلا بها هذه الأمة، فإنه أضل الله عنه اليهود والنصارى كما في الحديث، وهدانا له، وهو عيد الأسبوع كما أن رمضان عيد الأشهر. نعم. ففيها يعني فضيلة، ولذلك جاءت صلاتها على صفة خاصة وخصت بخصائص، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من خصائصها شيئا كثيرا، وربما ألف بعضهم في ذلك رسائل مختصة. نعم. فمن أراد فلينظر إلى ذلك في زاد المعاد، وهي مفيدة نافعة. ومن ذلك أنها يعني فيها ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله جل وعلا إلا أعطاه. نعم. هنا مسألة مهمة، وهي الجمعة أو صلاة الجمعة، هل هي صلاة مستقلة أو هي بدل عن الظهر؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إذا قلنا أنها بدل عن الظهر فالأصل هي الظهر وهذه بدلها، وإذا قلنا من أنها صلاة مستقلة فلا تعلق لها بالظهر، ولذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة أنها صلاة مستقلة. طيب لقائل أن يقول من فاتته يصلي ظهرا، نقول نعم هي صلاة مستقلة والظهر بدلها إذا فاتت، يعني هي الأصل والظهر هي الفرع، هي الفرع. فبناء على ذلك أن الأحكام التي جاءت في الظهر لا ليس بالضرورة أن تتعلق بها، فمن هذا أو من أشهر ذلك أنها لا تجمع مع العصر أبدا، والمقصود بعدم جمعها مع العصر ما هو؟ يعني أنك لو صليتها جمعة، واضح؟ ما إذا صلى المسافر صلاة الجمعة مع الناس جاء وأدرك الناس في الجمعة، نقول إيش؟ ليس له بحال من الأحوال أن يجمع العصر إليها، وهذا قول عامة أهل العلم، وما ينقل هنا في هذا الوقت من بعض الأقاويل فإنما هي أقاويل شاذة لا يعتد بها ولا يعتبر بمن قالها، واضح يا أخوان؟ نعم. فإذن هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة على ما ذكرنا لكم. قال تلزم كل حر، كل ذكر حر. هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في من تجب عليه الجمعة، فقال كل ذكر، فتعلق أحكامها بالرجال الذكور لا للنساء، لأن النساء لم تجب عليهن حضور المجامع والدخول ومداخلة الرجال، فلم تجب عليهن لا الجمعة ولا الجماعة، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، والكلام الآن في من تلزمه لا في صحة ذلك وجواز فعلها منه. حر يخرج العبد، فالحر بإجماع أهل العلم أنها واجبة عليه، لكن هل تجب على العبد أو لا تجب على العبد؟ هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولا عبد، فنترك ذلك إلى أن نصل إليه. قال مكلف، فالمكلف يجمع يقصد بذلك البالغ العاقل، فأما المجنون فلا تجب عليه بالإجماع، وأما الصغير فأيضا لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ، مسلم. أما غير المسلم فلا تجب عليه لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والكافر لا نية له، وهذه مسألة محفوظة في مسائل كثيرة ومضطردة في عبادات كثيرة، وتكلمنا على أن الكلام في الخطاب بالعمل والفعل، أما في الحساب يوم القيامة فإنهم يحاسبون على كل ما تركوه. كما في آية المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن مسلمين وسكتوا، لا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. نعم. قال: مستوطن ببناء اسمه واحد. مستوطن الاستيطان، الاستيطان هو الاستقرار، الاستقرار في المكان بأن يكون مستقرا ملازما ثابتا، فيقابله ايش؟ السفر والترحل، أليس كذلك؟ هذا ضد الاستيطان. ويأتينا بين الاستيطان والترحل المقيم، وهو الذي لم يستقر بمكان لكن لا يتعلق به أحكام السفر، هو الذي ليس بمستوطن لكن استثني من أحكام السفر، وهو الذي أقام أكثر من 4 أيام. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فعلى سبيل المثال نحن مستوطنون بالرياض، وأنتم أكثركم مقيمون بالرياض، والذي جاء هنا عابرا وحضر معنا الدرس نقول هذا مسافر، فأنتم لستم بمستوطنين بمعنى أنكم تبقون أو لا تنون الانتقال عن هذا المكان. واضح؟ فيتعلق بذلك، هل نقول من أنكم مسافرون؟ لا، لأن أحكام السفر جاءت أنها تتعلق بمن له صفات محددة، جاءت الأدلة بها، فخرجتم عن مدلولات هذه الأدلة، فلأجل ذلك لم نقل هم مستوطنون ولم نقل هم مسافرون، فوجد شيء آخر بين ذلك، وهو الإقامة أكثر من 3 أيام يعتبر مقيما وإن لم يكن مستوطنا، يعني إن لم يكن هذا وطنه لكنه مقيم، لأنه لم يدخل في أحكام السفر بتتبع ما جاء للسفر من أحكام. ما يجي واحد يقول ما فيها دليل، لا فيه دليل، ولو كان يعني شيء لا يمكن أن نقول أن الإقامة وضدها السفر ولا فرق في ذلك. ما نحتاج إلى الاستيطان إلا في الجمعة فنقيده بدليل، وهذا سيأتي. فقولهم مستوطن، من أين أخذ الفقهاء وجوب أو اعتبار الاستيطان في ذلك؟ من أين اعتبر الفقهاء الاستيطان في هذا؟ بس طيب المقيمين، أي لا، هنا أولا عندنا مسألة وهي ثابتة ومعروفة وكنا نعيدها لكم، وهي ما يسمى ببساط الحال. بساط الحال عند الأصوليين يعني أن الحكم نزل على حال لها يعني ما يحتف بها فيتعلق الحكم بها. فإذا حينما نتتبع أين أقيمت الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقيمت في المدن الكبار في أماكن الاستيطان والإقامة، وأن من كانوا يرحلون ويتنقلون مثل البوادي ولو بقوا شهرا أو شهرين كانوا ينزلون بجوار المدينة، ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقامة الجمعة. واضح؟ فبالنظر إلى ذلك علمنا أن محل إقامة الجمعة هي الأوطان، فالمكان الذي يظهر فيه الاستيطان بدلالته يتعلق به ذلك الحكم وما لا فرق. واضح؟ ولذلك يقولون إذا كانوا يبنون من الطين والأسمنت ونحو ذلك، لكن لا يختص بهذا عند الحنابلة. لماذا؟ لأنهم يقولون ليس هذا هو المناط، وإنما هو المناط ما يدل على الإقامة. فلو كان مثلا أناس يبنون بيوتهم بالجريد لكنهم يقطنونها أبدا ولا ينتقلون عنها، أو بالقصب كما عند كثير منكم، ولا لا؟ نعم، فهنا نعتبرها محل إقامة ما دام أنهم يثبتون فيها أبدا. ولأجل ذلك قال مستوطن ببناء، يعني سواء كان بناء من إيش، من قصب، من لبن ونحو ذلك، من أسمنت ونحوه. لكن الخيام ونحوها العادة أن من يسكن الخيام أنه لأي عارض من العوارض يحمل خيمته وينتقل من مكانه، فليس استيطانا. فلو وجد أناس في خيام فنعرف أن أو نقول من أنهم ليسوا بمستوطنين، فلا يتعلق بهم حكم الجمعة. والكلام هذا لو كانوا هم مستقلين، أما واحد ساكن في إيش، في خيمة في البلد، هذا الجمعة متعلقة بالبلد، واضح؟ فإذا أقيمت هو مقيم. لكن نحن نتكلم الآن أين نقيم الجمعة، هذا بلد مستوطن، نعم تقام فيه الجمعة. لو خرجنا خارج الرياض فرأينا مجموعة خيام ولو كانت كثيرة لكن ليست بمحل استيطان، تقام فيها الجمعة ولا تقام؟ لا تقام فيها الجمعة. الآن لو خرجتم في جهة السمامة فقطعتم 40 كيلو 50 كيلو ستجدون خيام متجاوية، واضح؟ هل نقول هؤلاء مستقرون فتقام فيهم الجمعة؟ لا، لا تقام فيهم الجمعة. فلو كانوا فيها فهل يقيمون الجمعة؟ لا يقيمون الجمعة. هل تلزمهم الجمعة؟ ننظر إن كان بجوارهم، لأنهم ليسوا مسافرين سفر قصر، فإن كان بجوارهم بلد قريبة منهم لا تبعد منهم أكثر من فرسخ فيلزمهم السعي، وإن كان أكثر من فرسخ فلا يلزمهم المسير. واضح؟ واضح يا أخوان. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني حتى ولو كان بيوتهم متفرقة ليست بمتجاورة ولا متلاصقة لا يضر ذلك ما دام أن البلد اسمه واحد. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، هذا قيد لماذا؟ للبيوتات المتفرقة عن البلد، واضح؟ فيقول فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الحال حالين، إما أن يكون الإنسان مقيما في البلد فهذا تلزمه الجمعة بكل حال، واضح؟ تلزمه الجمعة بكل حال. وإما أن يكون خارج البلد، فإذا كان خارج البلد فإن كان قريب من البلد فرسخ فأقل فيلزمه المسير، وإن كان أكثر من فرسخ فلا. من أين أتيتم بالفرسخ؟ الفرسخ ما كم؟ ثلاثة أميال، يعني قرابة أقل من 5 كيلو. من أين أتيتم أيها الحنابلة بذلك؟ قالوا أن هذا هو الذي يبلغه النداء، واضح؟ فلو أن المنادي رفع صوته والسماء هادئة والأرض مكشوفة مفتوحة فالغالب أنه يصل إلى ذلك المكان، فجعلوه بالتقريب لا بالتحديد، واضح؟ طيب لقائل أن يقول قد تكون البلد كبيرة، يقولون أهل البلد محل لإقامة الجمعة فتعلق بهم الحكم من كل وجه، ولأنها ليست مما يتكرر حتى نقول أنها بعيدة عليه فلا يلزمه المسير إليها، واضح يا أخوان؟ ولذلك عند الحنابلة أن البلد يلزم أهل البلد المسير إليها ولو كانوا بعيدين جدا. فلو افترضنا مثلا أن الجمعة في الرياض تقام في 3 أماكن فقط، فبينك وبينها 10 أو 15 كيلو فيلزمك المسير، يقولون لأنها مقامة لأهل البلد ومتعلق حكمها بها ولا تكرر فيها فلا يشق عليهم المسير إليها، مع أن هذا مضمون المذهب. لكن في كلام أحمد ما يشير إلى شيء من الإشكال، لأنه يقول فرسخ فما يقول وهل وقل أن تزيد البلد، وأي بلد تبلغ أكثر من فرسخ؟ فقد يفهم من هذا أنه إذا كان المكان أبعد من ذلك بكثير أنه لا يلزم، لكن جادة المذهب على أنه ما دام في البلد يتعلق بحكم المسير. إذا كان خارج البلد فيعتبر المسافة، فإن كان بينه وبين البلد فارتخ فأقل فيلزمه أن يسير، إذا كان أكثر من ذلك فلا. هذا تكثر الحاجة إليه في مثل بعض البلدان غير المسلمة، إذا كان يقام البلد في البلد مكانين للجمعة أو ثلاثة وتكون بعيدة قليلا. لكن الآن وجدت السيارات فهي أسهل ما تكون، وجل ما ينتقل الناس به يعني الوسائل المختلفة. واضح يا أخوان؟ هذا من جهة. طبعا أنتم لا تتصورون هذا لأن كل زاوية عندنا فيها مسجد جمعة، ما كان الأصل ذلك، ولذلك سيأتينا في كلام المؤلف وتحرم إقامتها في أكثر من موضع للبلد، وسنتكلم عند ذلك كلاما مهما، ولعل الله أن يفتح علينا فيه ما يكون فيه توفيقا وصوابا، وفي كل مسألة من المسائل وحال من الأحوال. واضح يا مشايخ؟ نعم. لمن تفرق عن البلد، لمن خرج عن البلد ها يلزمه أن يسير إلى الجمعة، إذا كان بينه وبين البلد وبينه بين المسجد لا، بعضهم يقول بينه وبين المسجد، لكن المشهور المذهب لا، بينه وبين البلد، بينه وبين طرف البلد. فإذا كان هذا طرف البلد وهو بعدها بثلاثة كيلو نقول يلزمه المسير، لأن ثلاثة كيلو أقل من 300، إذا كان 5 كيلو فخمسة أكثر يعني بقليل من ثلاثة من الفرسخ، فقد يقال من أنه لا يلزمه، لأن ثلاثة أميال قرابة 4 كيلو و700 أو 800 متر. واضح يا أخوان؟ فإذا قلنا من أنها على سبيل التقريب فقد يقال من أنه يلزمه لأنها في حدود الفرسخ. أي ما دام انها مدن مختلفه فلكل بلد حكمه، حتى ولو كان يعني متقاربين. وسياتينا ما يتعلق به اذا كان لكل بلد اسم هل يلزم هؤلاء المسير الى هذا او لا. نعم. قال ولا تجب على مسافر، المسافر هنا قيده بسفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أصحابه معه، لم يذكر أنه أقام الجمعة ولا أمر بها، فدل ذلك على أن المسافر لا يتعلق به حكم الجمعة. وهنا قيدها بسفر القصر، وهذه من زيادة الزاد وعلى أصل الكتاب في المقنع، وهو ظاهر لا إشكال في ذلك. طيب إذا كان غير سفر قصر ها؟ إذا كان أقل من سفر القصر والسفر المباح يعني خرج 30 كيلو أو 20 كيلو، فنرجع إلى المسألة الأولى. فإن كان بينه وبين الجمعة أقل من فرسخ فيلزمه، يعني إذا طبعا إذا كان في خلاء أو في فضاء، أما إذا كان في بلد فهو مقيم وأقيمت الجمعة فيلزمه المسير إليها، لكن إذا كان في الخارج فننظر هذا البعد، إذا كان بعيدا جدا فلا يلزمه المسير، وإذا كان أقل من فرسخ أو قريبا من الفرسخ فإنه يلزمه المسير إليها. يأتي هل أنشأ السفر في أثناء الجمعة أو لا، هذا سيأتي الكلام عليه في آخر الكلام في هذا الباب. نعم. المساجد التي في المحطات، الكلام الذي ذكرناه ليس في بناء المسجد، الكلام في بناء البلد، هل هنا بلد مستوطنون؟ لا. فبناء على ذلك لو وجد مسجد كمثل مسجد الحرم فإنه لا تقام فيه الجمعة ما دام أنه ليس بجواره بيوت مستقرة مستوطنة. واضح؟ نعم. قال ولا عبد. العبد عند الحنابلة لا يلزمه إتيان الجمعة في المشهور من المذهب, وهو قول أكثر أهل العلم. نعم, وأصل ذلك من جهتين, من جهة حديث طارق بن شهاب أنه لا جمعة, الجمعة حق واجب إلا على أربعة, وذكر منهم إلا العبد المملوك, ولأنهم قالوا أنه مملوك فمحبوس على سيده فخفف عنه أو جاء من الشارع التخفيف عنه في لزوم الجماعة عليه. نعم, فهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من أهل العلم, أو نقل عن الأكثر من أهل العلم. نعم, وفيه خلاف, ولذلك يقولون الأحوط له أن يصلي وأن يأذن له سيده في الصلاة. قال ولا امرأة. المرأة كذلك لا تجب عليها الجمعة, لكن لو صلت جاز ذلك منها لما ذكر من أنها لم تؤمر بإتيان الجماعة الجمعة ولا الجماعة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. نعم, لو خرجوا خارج البلد 10 كيلو أو 7 كيلو وبقوا حتى جاء يوم الجمعة أو صلاة الجمعة, فهل يلزمهم المسير إلى الجمعة؟ نقول على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى, ما دام في موطن يبعد عن الجمعة أكثر من فرسخ عن البلد فلا يلزمه المسير, فلا يلزمه المسير. هو في حكم إيش؟ المقيم الذي هو خارج عن البلد, فالذي خرج عن البلد له أحكام تخصه بحسب الحال التي احتفت به وهو خروج عن البلد. نعم, لو كان واحد خرج إلى مزرعته, خرج إلى مخيم, خرج إلى استراحة, لا يلزم. خارج أحكام القصر. نعم, لما ذكرنا من أنها إنما تلزم من دون الفرسخ. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. من حضرها منهم أجزأته, يعني لو أن المرأة صلت أجزأتها, فلا نقول لها بعد ذلك صلي ظهرا لأنها مجزئة عنها, وإنما سقطت عنها تخفيفا, ولأن لا يعني يطلب ألا تحضر إلى الجماعة تيسيرا عليها ولعدم الافتتان بها, فإذا حضرت صلت صح ذلك منها. وكذلك العبد لو صلى فإن صلاته تكون صحيحة, ومثل ذلك المسافر لو صلى, كمثل حال كثير من الناس الذين يمرون على بعض البلدان فيصلون معهم الجمعة, أو الذين يذهبون لأداء العمرة فيصلون الجمعة مع الحرم, هذا يطلبون به الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فنقول لو أن واحدا منهم نام في بيته لضعف أو مرض أو كسل أو نحو ذلك فهو مسافر, لكن إذا صلى صحت وأجزأت ذلك منه. هل يلزمه السعي, هل المسافر يلزمه السعي إلى الجماعة؟ يعني فيها كلام ومحل بحث, والظاهر أنه يعني ما دام أنه أنيط به التخفيف في القصر الصلاة فالجماعة من باب أولى. نعم, إلا أن تكون مع جماعة فالأمر في هذا واسع. نعم, ولم تنعقد به, يعني أنه لا يدخل في من يعتبر من عدد الجمعة, فسيأتي أن للجمعة عددا فهو غير داخل فيها, فلا بد أن يوجد مثلا العدد المحدد من أهل البلد المستوطنين. نعم, ولم يصح أن يؤم فيها, لأنه يعني يقولون أنه ليس بأصل ولم يتعلق به حكم لزومها, فبناء على ذلك لم يكن فيها إمامة, وهذا هو مشهور المذهب, وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك قول مالك والشافعي, وهو والله تعالى عليه أقرب وعليه العمل, أنه ما دام صلاته صحيحة فيها وإنما خفف عنه تخفيفا فإنه إذا صلاها صحت فكذلك يمكن أن يكون فيها إماما. نعم, ومن تقرب عنه يعود ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر غير سفر، غير سفر هذه في بعض النسخ، وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. هنا مسألة مهمة، وهي كأن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين بعض الأعذار، فالسفر يختلف عن سائر الأعذار، فكأنه يقول إيش؟ من سقطت عنه لمرض، واضح؟ أو من سقطت عنه لكونه أبعد من فرسخ أو نحو ذلك، فإنه إذا حضرها انعقدت به، هو معذور لو لم يحضر، لكن إذا حضر انعقدت به، يعني اعتبر من العدد. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ يعني أن السقوط تعلق به، أما المسافر فإن السفر أصله لا تقام فيه الصلاة، ولا يتعلق بالمسافرين إقامة صلاة الجمعة، لكن المريض إنما تعلق به أن الجمعة لازمة لا، لكن وجد به مانع وهو المرض يحول بينه وبينه. أما المسافر نقول إيش؟ لم تجب عليه، لم تجب عليه، ففرق بينهما من هذه الحالة. فلذلك قال وجبت عليه إذا حضرها، يعني أنه ما دام أنه وجد في المسجد مثلا لأي سبب من الأسباب فنقول يجب عليك أن تصلي. وإذا أردنا أن نصلي صلاة الجمعة وفينا مريض ونحوه فنعدهم من العدد، فإذا تم العدد 40 على المشهور من المذهب فإنها تصلى الجمعة، فإنها تصلى جمعة. قال وانعقدت به، يعني أنه يعتبر من العدد في صلاة الجمعة. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. لماذا؟ يعني لو أن شخصا يلزمه إتيان الجمعة، قال لما نبغى إحنا نصلي الجمعة وصلى الظهر ونام، نقول لم تصح منه الصلاة. لماذا؟ لأن فرض الوقت ما هو؟ الجمعة، وهو صلى بشيء مأمور به أو غير مأمور به؟ غير مأمور به، فبناء على ذلك فعله وجوده كعدمه لا اعتبار، فنقول يلزمه السعي إلى صلاة الجمعة، يلزمه السعي إلى صلاة الجمعة، وهذا بناء على قولنا من أن صلاة الجمعة هي فرض الوقت وهي صلاة مستقلة. نعم. وكذلك حتى لو ظن أنها لا أنه لا يدركها، فنقول ما دام أنه لم يتيقن عدم إدراكها فلا يجوز له الانتقال إلى البدل، بل متعلق به حكم الأصل، فيلزمه السعي إلى الجمعة أو الانتظار حتى ينتهى منها فنعلم أنه انتقل إلى البدل وهو صلاة الظهر. واضح يا أخوان؟ نعم. وتصح ممن لا تجب عليه، أما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعابد والمسافر فحتى لو صلوا قبل صلاة الإمام فإن ذلك جائز، لأنهم مأمورون بصلاة الظهر، بصلاة الظهر، فتعلق بهم ما أمروا به وبرئت بذلك ذمتهم. والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل ألا يستعجلوا حتى يصلي الإمام. لماذا؟ يعني يقولون أنها يعني على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. نعم. ولا يجوز ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. يا هذا في حكم السفر يوم الجمعة، فالسفر يوم الجمعة إما أن يكون قبل الزوال أو بعده، يعني إذا أصبح من الفجر فما بعد، نعم، فيقولون أنه يجوز أن يسافر بعد طلوع الصبح من يوم الجمعة لكنه يكره. من أين أتوا بذلك؟ أتوا بالجواز من أن أصحاب ابن رواحة لما كانوا في سرية أمرهم بالانطلاق يوم الجمعة وقال أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وألحقكم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك؟ قال حتى أصلي معك. قال يعني أنه أن فعلهم خير بكذا وكذا على ما جاء في الحديث. فدل ذلك على جواز هذا. طيب من أين أتي بالكراهة؟ قالوا أنه جاء عن بعض الصحابة كراهة ذلك كما جاء عن ابن عمر وغيره. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إذا كان بعد الزوال فإن ذلك محرم. لماذا؟ لأنها بعد الزوال قد تعينت، والخروج في ذلك الوقت يفضي إلى تركها، وتركها بعدما تعينت محرم وغير جائز. واضح؟ لأن فعلها بعد الزوال محرم، لأنها بعد الزوال قد تعينت عليه، فسفره يفضي إلى تركها، لأن الجمعة لا تقام إلا في البلد، فيفضي إلى تركها، فكأنه تقصد تركها فيكون محرما. ولذلك يقولون إلا أن يأمن فعلها في الطريق، فإذا أمن فعلها في الطريق فلا يكون محرما، وهذا لأنه المحذور الذي يخاف منه لم يحصل، لأنه سيؤديها ويفعل ما وجب عليه، فيكون الأمر في ذلك يسيرا. طبعا فيما مضى كان ذلك يعني بعيدا جدا، لكن في هذه الأزمنة مع سرعة السيارات ونحوها يمكن أن يعرف أنه يصل إلى ذلك المكان حتى ولو كان بعيدا قبل أن يصلوا. وهنا الحقيقة أن المؤلف قال بعد الزوال، فعبر بعد الزوال، وتتبعتنا كلام الحنابلة وجدت أنهم كلهم يقولون ذلك. وهذا الحقيقة لو قالوا بعد الأذان لأذان الخطبة، لأنه هو الذي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولى. لماذا؟ لأن الحنابلة إيش يرون؟ أنها تصلى قبل الزوال، صح ولا لا؟ فمعنى ذلك أو مقتضى كلامهم أنه لو خطب الإمام قبل الزوال فهم سيصلون بعد 10 دقائق أو نحو منها، وسافر واحد قبل الزوال، لكان ذلك على قولهم أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم. ويعني هذا فيه شيء من الإشكال. من يقول من أن الصلاة إنما تكون بعد الزوال هذا لا إشكال عليه، لكن من يقول بجوازها قبل الزوال لا. ولذلك نقل المحشي على الغوط ابن قاسم رحمه الله تعالى عن الطوفي قوله وينبغي أن يقال أو بعد الأذان، وينبغي أن يقال أو بعد الأذان، وهذا يعني له حظ من النظر ظاهر. واضح يا مشايخ؟ نعم. لا يصلي في الطريق، يعني الطريق الفضاء، لكن لو كان يعلم أنه في أثناء الطريق يصل إلى يمر بقرية أو بلدة تقام فيها صلاة الجمعة، لا يعني ذلك أنه يقيمها. ليس بالضرورة أن يكون مسافرا، ها؟ لكن هو تعلقت بذمته وهو حاضر، أي تكون لأنها تعلقت بذمته وهو حاضر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.